إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام الأقيسة وما أثرت في الاختلافات منها قتل الجماعة بالواحد ننتهي بس من الحدود ونترك هيبقى لنا الأسبوع القادم إن شاء الله عشان ننتهي من كتاب شرب الخمر وأيضا مسألة الشرب وفي الأنية أنية الذهب والفضة قتل الجماعة بالواحد لو اجتمع أناس وقتلوا رجلا واحدا اتفقوا على قتل رجل الحكم العام قال الله جل في علاه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقال الله جل في علاه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب بسبب القياس اختلفت أقوال وأنظار أهل العلم أما الظاهرية فهم على طول الدوام إن كانت المسألة فيها قياس ففيها خلاف لأنهم لا يقولون بالقياس يقولون بأن إذا قتل العشرة رجلا واحدا فهذا ما فيش يقتل عشرة من المجتهد المجتهد المطلق اللي بيتكلم بهذا فين صاحب الهر نزل الله الدخيلة ما هو خلاص القطط انتشرت بيننا الآن الغرض المقصود قالوا لا قتل على أحد منهم لكن عليهم الدية من وين وين مأخذنا دينا صاحب اللغة العربية لا مأخذ وين ما فيش نفسه ونفسه وقال لا يقتل أحد من الجماعة لا لا معلوم من القتل عشرة قتلوه المأخذ في هذا الباب بأن الظاهرية قالوا عندنا القاتل يقتل لكنها محدودة وليست مشاعة قال الله جل في علاه النفس بالنفس فلما تعثر علينا تطبيق الحد النفس بالنفس ذهبنا إلى البدل والبدل إيش يا حبيبي الدين بس خلاص فعلى الجميع الدين لما؟ لأنه تعثر تحقيق النفس بالنفس وعندنا في الشرع فهو بخير النظرين فجعلوا البدل ينزل من ديرة الأصل من أجل تعثر تحقيق الأصل والقول الثاني قول الحنابلة وقول عبد الله بن الزبير قالوا يقتل منهم واحد وتكون الدية بالمحاصة على كل من يدفع جزء من الدية وهؤلاء مأخذهم يعني سيب مأخذهم ما يؤخذ عليهم ويرد عليهم أنكم جمعتم بين الأصل وإيش والبدل نفس بالنفس قتلتم وأيضا طلبتم الدية القول الأول وقول الثالث وقول الجمهور وقول الصحيح قالوا الجميع يقتلون وهؤلاء بالقياس بل بالأثر وبالنظر أما بالأثر فيمكن أن يستدل لهم بقول الله جل في علاه ولكم في القصاص حياة يقول والقصاص قتل من قتل والعشرة قد قتلوا فإذا نقول العشرة واحد قتل من قتل مفهوم القصاص ما معناه قتل من قتل يبقى قتل من قال محمد القصاص قتل من قتل فقتل زيد خمسة يبقى نقول لو سألت من قتل قالوا خمسة وقلنا الحكم قتل من قتل يبقى قتل من الخمسة هذا مستنبط من عموم الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وليس المقصود النفس بالنفس يعني واحدة بواحدة لا المقصود بها قتل من قتل مفهوم واستدل على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأراضين أو قال أهل السماء تكالبوا على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي إيش وجه الدلالة هنا ها لقب واحدة لا إيش هذا معناه إيش معناه إيش هذا تخشين أول مرة أسمعها أنت كنت على أي سؤال يا رجل الله يديك أنت كمان لا هي المسألة هو الله المستعان يا جماعة هي قياس عقوبة الدنيا عقوبة الأخيرة مش محتاجة تفكير حرام كده حمود كمدا والله قياس عقوبة الدنيا عقوبة الأخيرة عقوبة الأخيرة لأكبهم جميعا في النار فقاس عقوبة الدنيا على عقوبة الأخيرة ممكن يرد عليهم أنه عقوبة الأخيرة لا تقاس عقوبة الدنيا يرد عليهم ذلك لكن هم القياس اللي عندهم السديد اولا هو فعل عمر، فعل عمر هو الاثر، لان عمر بن الخطاب قال لو اجتمع اهل صنعاء على قتلي لقتلتهم به، وعمر سنه مستقله قال سلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنواجذ. واستدلوا بالقياس ايضا بقياس علي بن ابي طالب، لان عمر جمع الصحابه فقال علي ارايت يا امير المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين لو سرق الرجل وسرق الاخر وسرق الثالث والرابع والخامس، لو سرقوا جماعه ماذا تفعل؟ قال اقطع ايدين جميعا. قال هكذا لو قتل، فقاس القتل على السرقه. ووجه القياس هنا هو التعدي، ووجه القياس هو التعدي على الحدود تطبيق الحد، لكن هنا كانه رد المختلف فيه الى المنتبه، يعني كانهم قد اتفقوا واجتمعوا جميعا على انه لو اشترك خمسه في السرقه قطعت الايدي الخمسه، فقالوا هذا متفق عليه والقتل مختلف فيه رد عليه، يبقى لو قتل الخمسه يقتلون به ما في شيء. هذه المساله على العقوبه على الحد، قيم الحد على الخمسه من اجل التعدي، يبقى اذا يقام الحد على القتل من اجل التعدي، ده الجامع بينهم. فان ما هم الخمسه قتلوا انتهى الموضوع كلهم قتلوا، فده تعدي فلا بد من تطبيق الحكم العام. هذا بالنسبه للقول الاول، والرجح صحيح هو القول الاول، الرجح صحيح هو القول الاول، لان مقاصد الشريعه معه انت لا، اللي هو القول اللي هو القول الاخير اللي هو قول الجمهور. لما؟ لان مقاصد الشريعه تطبق متوفره. مقاصد الشريعه اننا نلد الحياه عند قتل القاتل، لان القاتل لما يقتل ايش سيقول؟ لا سيقول اذا انا نفسي اغلى عندي من ان ازهقه من اجل فلان وفلان، اتركه يعربد في الارض وانا نفسي لا تضيع ولا تزهق، فيكف الناس عن القتل. ولو اجتمع العشره وقتلوه وقتلوا هيرتدع الجاني، لان ممكن الجناه لو علموا ان العشره لو قتلوا رجل لا يقتلون به يقولون السجن ده السجن للجدعان، ده في طعام وشراب والواحد يسمن ويجلس في خلوه وبعد كده يرجع ياخذ المال، صحيح ولا لا؟ ويكون اتفاق سري بين مجموعه يقتلون رجلا ولا يقتلون به، فيكون هذه مفسده ايام مفسده. فاذا مقاصد الشريعه في الكف عن القتل، وايضا هو نسخ لاحكام الجاهليه. انا ما رايت في الجاهليه في هناك قصه عظيمه جدا، طبعا كان في قتال عارم بين داحس والغبراء، وايضا قتال حرب ايش؟ البسوس، لما قتلوا كليب جساس بن مرر اللي قتل كليب. نعم انت طبعا الشاعر العربي القديم كليل المهلهل سموه بذلك لانه كان بهلهل الشعب الطعم. فهذا الرجل قال لا يكفيني في كليب بكل قطره من دمه رجلا منه، مظلمه ايام مظلمه، بكل قطره من دم برجل منه. فهذه كانت من احكام الجاهليه يترفعون بانهم قتلوا لقتيلهم المئات، فجاء الشرع بايه؟ بالميزان الصحيح، لو تكلبوا جميعا على قتل رجل قتلوا، ولو قتل رجلا رجلا يقتل به فقط، هكذا. فهذا نسخ لأحكام الجاهلية وظلم الجاهلية، وأيضا سد لذريعة التكالب والتآمر على قتل النفس المسلم. أيضا من الأحكام الأقيسة التي أثرت فيها الأقيسة أقيسة الصحابة حكم قذف الرجل المحصن. نحن جاءنا الحكم على النساء لا على الرجال، عجيب. قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فذكر ونص على المحصنات. طب لو رجل قذف رجلا محصنا، المحصن هو العفيف المسلم الايه؟ المتزوج، على المعاني الثلاثة. فلو قذف المحصن ما حكمه؟ ما عندنا لا أثر ولا نظر على حكمه. ما حكمه؟ سب وقذف رجلا عفيفا قال له يا زاني، ما حكمه؟ ما في دليل. قلنا الدليل موجود، القياس، قياس الرجل على المرأة، وقياس الرجل على المرأة عندنا حديث يثبت هذا القياس ويجعلنا نقول به، هو في سنن أبي داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء شقائق الرجال في إيش؟ في الأحكام. يبقى إذن هنا الأخوة في الحكم تجعل أن نقول قص في المحصن ينزل منزلة قص المحصنة. طب ولما ذكر الشرع والنص في القرآن على المحصنة لا على المحصن طالما استويا؟ لا، لأن المعرة أعظم بقصف من؟ المرأة، ولأن الأعراض الكلام فيها على النساء أكثر يكون على من الرجال. طيب المسألة الأخيرة حتى وإن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من الكتاب، وهو حد العبد المحصن. حد العبد المحصن أنا انتهيت منه كثيرا، قلنا الأصل في الفارق بين الحر وبين العبد التشطير. التشطير وأصل التفريق بين الحر والعبد مفهوم لا منطوق. سرعة أطعموني بالله عليك، مفهوم لا منطوق. لا مفهوم لا منطوق. ما هو الآية يا أخي؟ ما أنت لازم هتعمل فيها حاجة، يعني أنت متخطط. طب ما أقول لك ها يا حبايبي، النفس بالنفس والعين بالعين. إيش قال؟ الحر بالحر والعبد بالعبد. يبقى إذا المفهوم العبد لا يكون بالحر والحر لا يكون بالعبد، هذا المفهوم يا حبايبي هو هذا. يبقى إذا هذا المفهوم أصلا، أنا أصلا هناك فارق في الأحكام بين العبد وبين الحر، هذا فقط بين لنا الفارق. فطلبنا الفارق فوجدناه من قول الله جل في علاه، فإذا أحصلنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف. فعرفنا الفارق هو التشطير. طب الحمد لله، يبقى إذا حد العبد المحصن على النصف من إيش؟ من الحر. طب إن كان محصنا إيش؟ نعم مش تشطير، يبقى ما فيش حدود، يرجم، يبقى يموت خطر. الحر إذا زنى وكان محصنا يرجم إلى الحياة، صح؟ إلى الموت، وهي حياة نعم، لأنه تاب الله عليه، فيرجم إلى الموت. يبقى العبد، وين التشطير؟ الحجارة أصلا الحجارة ليس لها عدد، صح؟ لأن ممكن الزاني يموت بحجر واحد، تهم أبوه هنجيب نصف حجر، يموت بألف حجر، المهم أنه يرجم إلى أن يموت. فلما وردوا أن هذا الحد لا تشطير فيه قالوا نرجع للأصل، يبقى عليه 50 جلد، عليه 50 فقط. يبقى علمنا أن التشطير يصح في محله، ومحل التشطير هو الجلد فقط، لأن الجلد عدد محدود فيصح فيه التشطير، أما الرجم فلا. يبقى علمنا أن الشرع قال لنا بأن العبد سواء كان محصنا أو غير محصن حده الجلد فقط، الجلد فقط وبالتشطير وهو النصف من الرجم. يبقى لنا حد شارب الخمر والشرب في إناء الفضة، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، كتاب مهم جدا، هو كتاب قصة الصحابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.